بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسأل عن العادة السرية. هذه محرمة، العادة السرية محرمة ولا يجوز، لقوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهي محرمة لا تجوز، وأيضا فيها أضرار طبية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد سبق لنا تعريف الشرك الأكبر والأصغر. وما هو تعريف الشرك الأصغر؟ ما هو تعريف الشرك الأصغر؟ نعم، وسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم، هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأصغر الأكبر. وبعضهم عرفه ها؟ نعم، في غيره ها؟ هو ما حكم عليه الشارع بالشرك وليس بالشرك. أحسنت، ما حكم عليه الشارع بالتنديد ولكن لمصر التنديد الأكبر. طيب، الشرك الأكبر ينقسم، الشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين. الشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين. نعم، شرك ظاهر وشرك خافي، شرك باطن. نعم، الشرك الظاهر. نعم نعم، عبادة الأصنام والأحجار، أحسنت، ونحوه، هذا الشرك الظاهر. الشرك الباطن؟ نعم، لا، نحن نقول الشرك الأكبر. الشرك الأكبر انقسم إلى قسمين: شرك ظاهر وشرك باطن. الشرك الباطن، أحسنت، الخوف غير الله، التوكل والرغبة والرهبة، هذا كله يعتبر شرك باطن. أما ليه ما في صوت؟ أما الشرك من حيث هو فإنه ينقسم إلى ثلاث إلى قسمين أو ثلاث أقسام: شرك أكبر، نعم، شرك أصغر، وشرك شرك خفي. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، وقد سبق الكلام على قوله: وما خلقت الجن والإنس، وأن هذه هي الغاية من خلق الإنس والجن. قال: إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا فيه بيان التوحيد، فيه بيان التوحيد والغاية من خلق العباد، الغاية من خلق الجن والإنس إلا للعبادة. وقوله إلا ليعبدون هذا حصر، قوله إلا ليعبدون هذا حصر، ففيه حصر العبادة، في حصر العبادة وقصرها لله جل وعلا، حصر العبادة وقصرها لله جل وعلا. وقوله إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، اللام هنا، قول ليعبدون، اللام للتعليل، اللام للتعليل، يعني لأجل أن يعبدون لأجل أن يعبدون. لكن انتبه، اللام التعليلية تكون تعليل غاية وتعليل علة، تكون تعليل غاية وتعليل علة. انتبه، إذا كانت تعليل غاية فإن ما بعدها متعلق بما قبلها، إذا كانت تعليل غاية فما بعدها، ما بعد اللام مرتبط بما قبلها، ما بعد اللام مرتبط بما قبلها. فقوله ليعبدون، اللام هنا لعلة، لكن العلة الغاية، يعني الغاية هي العبادة، فهنا نقول تعليلية للغاية، تعليلية للغاية، لأن ما بعدها ها ليعبدون الذي بعد اللام متعلق بما قبلها، يعني وما خلقت الجن ها إلا لغاية وهي العبادة، فتكون اللام تعليلية ها للغاية، تعليل غاية. أما تعليل علة، تعليل علة فهذا مثل قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مثل قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مثل تقول مثلا لا تجلس في الطريق لتؤذي الناس، لا تجلس في الطريق لتؤذي الناس، اللام هنا تعليلية، لكن تعليلية تعليل علة وتعليل غاية علة، لأن العلة أذية الناس، فإذا كان هذا الطريق لا يمشي معه أحد ها فلا بأس من الجلوس في الطريق، واضح لا؟ فتكون تعليل علة. أما إذا كان ما بعدها متعلق ما قبلها مرتبط فإنها تعليل غاية، تعليل غاية وليست علة. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل نقول هنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذا خلقهم الله فيعبدوه وإذا لم يخلقهم لا يعبدوه؟ لا، إنما نقول تعليل غاية، يعني الغاية من خلقهم ها ما هي؟ العبادة. والمعنى ما خلقت الجن والإنس لأي غرض إلا للعبادة، إلا للعبادة. والعبادة، العبادة في الأصل هي الخضوع والذل، العبادة هي الخضوع والذل. وإذا أضيف إليها المحبة والانقياد صارت عبادة شرعية، إذا أضيف إليها المحبة والانقياد، فنقول العبادة الخضوع والذل مع المحبة والانقياد، هنا صارت العبادة شرعية، هنا صارت العبادة شرعية. إذا العبادة في اللغة الخضوع والذل، أما العبادة اصطلاحا فأحسن تعريف ما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العبادة هي اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والباطنة. فأي عمل، أي شيء يدخل في القول أو في العمل والله عز وجل يحبه ويرضاه فهو عبادة، فهو عبادة سواء ظاهر أو باطن. الباطن مثل قول القلب وعمل القلب، فعمل القلب الرغبة والرهبة والمحبة إلى آخره. قال والعبادة لها ركنان، العبادة لها ركنان، النفي والإثبات، النفي والإثبات لا بد منهما، وهو معنى لا إله إلا الله. العبادة لها ركنان هما النفي والإثبات، النفي والإثبات، يعني تثبت العبادة لله جل وعلا وتنفيها عما سواه، وتنفيها عما سواه، هذه هي العبادة. ولهذا التوحيد لا بد فيه من النفي والإثبات، التوحيد لا بد فيه من النفي والإثبات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لا يزال الشيخ في سياق الآيات التي تدل، رحمك الله، التي تدل على العبادة وعلى توحيد الله جل وعلا. فقال ولقد بعثنا، ولقد بعثنا يعني ولقد أرسلنا، البعث الإرسال، ولقد بعثنا، والجملة هنا مؤكدة، مؤكدة بكم مؤكد؟ بثلاث مؤكدات، مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي مؤكدة لأهميتها. فالمؤكدات هي القسم المحذوف، القسم المحذوف، وإن شئت فقل المقدر، واللام وقد، القسم المحذوف واللام وقد، والتقدير والله لقد بعثنا، والله لقد بعثنا في كل أمة إلى آخره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة من الأمم أرسل الله إليها رسولا، إليها رسولا لأي شيء؟ للتوحيد، لتوحيد الله جل وعلا، لتوحيد الله جل وعلا. فكل الرسل أرسلوا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فهم أرسلوا لغرض واحد، أرسلوا لغرض واحد، وهو دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا. ولهذا كل ما ذكر الله عز وجل نبي قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما بالنسبة للأحكام الشرعية التكليفية هذه لكل أمة جعل الله شرعة ومنهاجا، كل أمة شرعة، لكل أمة أحكام وشرع. أما من حيث الأصل التوحيد فرسالاتهم واحدة، رسالاتهم في شيء واحد وهو عبادة الله جل وعلا. وقوله لقد بعثنا في كل أمة، الأمة تطلق على معاني، الأمة تطلق على عدة معاني، تطلق على الطائفة من الناس، تطلق على الطائفة من الناس، تقول أمة من الناس، أمة من الناس يعني طائفة، أمة من الناس يعني طائفة. وتطلق على المدة من الزمن، تطلق الأمة تطلق على المدة من الزمن. وذكر، وادكر بعد أمة، وادكر بعد أمة يعني بعد زمن، بعد زمن. وتطلق على الملة، الأمة تطلق، كلمة أمة تطلق على الملة، تطلق على الملة. إن وجدنا آباءنا على أمة، إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على ملة، على ملة. وتطلق أمة على الإمامة في الدين، تطلق أمة على الإمامة في الدين. إن إبراهيم كان أمة يعني إماما في الدين، إماما في الدين. وهنا ما المراد بإطلاقها هنا كل أمة؟ المراد طائفة، المراد طائفة، يعني ولقد بعثنا في كل طائفة رسولا، كل طائفة من الناس بعث الله فيها رسولا. والرسول، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، بتبليغه. والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. فكل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وليس كل نبي رسولا. هذا تعريف الجمهور، تعريف الجمهور. أما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهو يخالف الجمهور في تعريف النبي، في تعريف النبي. يقول النبي هو من أوحي إليه بشرع من قبله. يقول النبي هو من أوحي إليه بشرع من قبله ويؤمر بالتبليغ، يعني لم يوحى إليه بشرع جديد. أما الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا، أن هنا تسمى تفسيرية، أن هنا تسمى تفسيرية، يعني فسرت ما بعث به الرسل، فسرت ما بعث به الرسل. يعني ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة. طيب بعثوا بأي شيء؟ فسروا لنا هذا. ها، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فتسمى أن هنا تفسيرية. ففسرت أن ما بعث به الرسل هو عبادة الله واجتناب الطاغوت، عبادة الله واجتناب الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ها هنا نفي وإثبات، وهذه هي أركان العبادة وأركان التوحيد، ركني العبادة وركني التوحيد النفي والإثبات، لا بد منهم. فقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إثبات ونفي. أن اعبدوا، ها اعبدوا الله، هذا إثبات، إثبات العبادة لله. اجتنبوا الطاغوت هذا نفي، نفي العبادة عما سواه، نفي العبادة عما سوى الله جل وعلا. واجتنبوا الطاغوت هذا نفي، اجتنبوا، ما قال اتركوا أو قال ابتعدوا، بل قال اجتنبوا، يعني كونوا عنه في أبعد ما يكون، كونوا عنه في أبعد ما يكون، كأنكم في جانب والطاغوت في جانب آخر. قوله واجتنبوا الطاغوت يعني كأنكم أنتم في جانب والطاغوت في الجانب الآخر الأبعد، يعني يكون كل شيء بينك وبين الطاغوت، كل شيء بينك وبين الشرك، فالشرك بعيد، وهذا هو غاية التوحيد. ولا يمكن الإنسان أن يكون في جانب والتوحيد في جانب آخر إلا إذا لم يكن عنده من الشرك شيء، لا أكبر ولا أصغر ولا خفي. واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت أصل الطغيان، طاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، أي شيء يجاوز الحد يسمى طغيان. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء يعني تجاوز. فالطاغوت هو الأصل من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. والطاغوت، طاغوت فسره ابن القيم رحمه الله تعالى بتفسير جامع شامل، يقول الطاغوت هو ما تجاوز، الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وانتبهوا، الشرك وصرف شيء لغير الله لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، من معبود، يعني كالذي يعبد الأصنام أو الأحجار أو الأولياء أو غيره، هذا العبادة، أو متبوع كمن يقلدون آباءهم وأجدادهم فيحتجون باتباعهم للمشركين، إن وجدنا آباءنا على أمة، أو مطاع كالذين يطيعون العلماء والأمراء بما حرم الله جل وعلا، هذا نوع من أنواع الشرك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالطغيان كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. واعلم أن الطغيان هو مجاوزة الحد، فقد يكون الطغيان شرك وقد يكون معصية، يعني كل مخالفة هي نوع من أنواع الطغيان، كل مخالفة، لكن إذا كانت المخالفة في صرف شيء من العبادة لغير الله كان الطغيان أكبر, كان طغيان شرك. ولهذا انتبهوا, أي مخالف, أي شخص يخالف أمر الله جل وعلا, ها فهذا نوع من أنواع, نوع من أنواع الشرك, لكن لا يسمى كفر, لا يسمى شرك أكبر ولا أصغر, وإلا هو النوع من صرف العبادة لغير الله وهو لا يشعر. فإنسان الآن ارتكب معصية, الآن أطاع من؟ أطاع الشيطان, أليس هذا نوع طاعة؟ إذن هذا نوع طاعة, فهو طغيان, صرف شيء لغير الله, لكننا لا نسميه شرك لا أكبر ولا أصغر, نسميه معصية. ولهذا العلماء يقولون المعاصي بريد الكفر, المعاصي بريد الكفر. لماذا؟ لأن المعصية هي نوع كفر إذا نظرت إليها, لأنك تقدم أمر الشيطان على أمر الله جل وعلا, فأصبحت بريد إلى الشرك, بريد إلى الكفر. فالطاغوت كل ما تجاوز العبد به حده, وأعظمه الشرك, أعظم الشرك بالله جل وعلا. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, وقضى ربك. وأنتم ترون طريقة الشيخ رحمه الله تعالى مثل طريقة البخاري في الأبواب, فيذكر الترجمة ثم يستدل بالآيات إن وجدت, ثم بالأحاديث, ثم بالآثار. فإن ترجم الشيخ بابا ما في دليل من القرآن استدل بالسنة كما سيأتي في آخر الكتاب, وإذا لم يكن فيه شيء يستدل بأثر السلف أو بالإجماع إلى آخره. قال وقضى ربك, وقضى, والقضى هنا شرعي, والقضى يكون شرعي ويكون كوني, القضى يكون شرعي ويكون كوني, كما أن الإرادة ها شرعية كونية, القضى أيضا شرعي وكوني. القضاء الكوني الذي لا بد منه, لا بد من وقوعه, القضاء الكوني الذي لا بد من وقوعه, فقضاهن سبع سماوات, فقضاهن سبع سماوات. ما نوع القضاء هنا؟ كوني, خلقهن ووجدهن لا بد من وجودهن. والقضاء هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, كوني أو شرعي؟ شرعي, شرعي, لأن الله عز وجل قد قضى أن العباد يعبدوه, كل الناس قضى الله جل وعلا أن يعبدوه, لكن هل عبدوه كلهم أو وجد من يشرك به؟ وجد من يشرك به. إذن هذا قضاء شرعي, قضاء شرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, ومعنى قضى يعني أمر وألزم, لأنه شرعي, والشرعي ها بمعنى الأمر والإلزام والوصية, فهو قد أمر وألزم وأوصى. وقضى ربك, قال ربك ولم يقل الله, قال ربك ولم يقل إلهك, إشارة إلى الربوبية, إشارة إلى أن الذي خلقه وأوجده هو المستحق للعبادة. فالربوبية هو الخلق والملك والتدبير, فكل ما يتعلق بإيجاد الشخص ورعايته وحفظه وتوليه هذا كله من توحيد الربوبية, كله من توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. فمن السفه, من السفه أن الإنسان يعبد من لا يخلقه, يعبد من لا يخلقه, يعني يترك من خلقه ويعبد المخلوق, هذا من السفه ومن النقص. وقد ورد ها أخلق ويعبد غيري. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, ما معنى أن هنا؟ ها كما سبق تفسيرية, يعني تفسر القضاء. ما الذي قضاه الله جل وعلا؟ قضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب ألا تعبدوا إلا إياه, أركان التوحيد كم؟ ها النفي والإثبات, هنا نفي وإثبات, هنا, وهذا معنى لا إله إلا الله. فقوله لا تعبدوا هذا نفي، قول لا تعبد نفي، إلا إياه هذا إثبات، هذا إثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. ومعنى ألا تعبدوا إلا إياه يعني احصروا العبادة لله وحده، احصروا العبادة لله وحده، ولا يصرف منها شيء لغيره جل وعلا، ولا يصرف منها شيء لغيره جل وعلا. ثم قال ابن الهذين إحسانا إلى آخر الآية، ونحن نتكلم عن الآيات التي تتعلق بالموضوع، تتعلق بكتاب التوحيد، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله أيضا هنا نفي وإثبات، فقوله واعبدوا هذا إثبات، قوله واعبدوا هذا إثبات، لا تشركوا هذا نفي، هذا نفي، فلا بد في التوحيد من النفي والإثبات، لا بد في التوحيد من النفي والإثبات. وقوله واعبدوا قد سبق تعريف العبادة، لكن قوله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، عندنا عمومان هنا، عندنا عمومان في آية واحدة، وهذا يدل على صرف جميع أنواع التوحيد لله جل وعلا وعدم الإشراك به أيا كان ذلك الشرك، سواء شرك أكبر أو أصغر أو خفي. وهذا من أقوى العموم، من أقوى العموم أن نجتمع عندنا في آية واحدة عمومان. فالعموم الأول، العموم الأول المصدر المستكن في فعل المضارع، المصدر المستكن في فعل المضارع بعد لا النهي، بعد لا الناهية. فالأول من صيغ العموم المصدر، عندنا نكرة، نكرتان عندنا، النكرة الأولى المصدر في قوله لا تشركوا، هذا فعل مضارع تشركوا، ما هو المصدر؟ إشراكا، إشراكا، معنى الآية واعبدوا الله ولا إشراكا به، ولا إشراكا به، ففعل المضارع هنا متضمن مصدر، متضمن مصدر، انصبت عليه لا الناحية، انصبت عليه لا الناحية، سلطت عليه فصار عام، واضح لما هو واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني شيئا، هذا نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي. إذن عندنا نكرتان في سياق النهي، عندنا نكرتان في سياق النهي، المصدر المستكن في الفعل وشيئا، وشيئا، والتقدير، التقدير واعبدوا الله لا إشراكا به شيئا، لا إشراكا به شيئا، وهذا غاية العموم. هنا نهي عن جميع أنواع الشرك والبعد عنه، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم، قل تعالوا يعني هلموا أقبلوا، والإنسان إذا قلت له هلم وأقبل هذا دعوة له إلى أمر عظيم، إلى أمر مهم، لأن هلم يعني أقبل بسرعة، أقبل بسرعة بقلبك وقالبك وسمعك، فهو أمر عظيم ووصية عظيمة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، أتلوا يعني أقص عليكم وأقرأ عليكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، إذن من الذي حرم؟ حرم ربكم، يعني لم آتي به أنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم آتي به من عندي تخرصا أو ظنا أو أتيت به من كتب سابقة، بل هو من ربكم، هو الذي حرم هذه الأمور. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وأضاف الربوبية إليهم، أضاف الربوبية إليهم ليشعرهم بعناية الله بهم، ليشعرهم بعناية الله بهم، بخلقهم وإيجادهم والإنعام عليهم وتوليهم، فيلزم من ذلك أن يصرف العبادة له وحده، يلزم من ذلك أن يصرف العبادة له وحده. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وأن هنا تفسيرية، يعني ما الذي سيتلوه، ما الذي حرم الله، يفسر بقوله ألا تشركوا به شيئا، ولا هنا ها عامة، كان فيها عموم، فيها عمومان كما سبق، المصدر المستكن في فعل المضارع وشيئا شيئا، فهي ففي الآية نكرتان في سياق النهي، نكرتان في سياق النهي، فتعم فتعم، يعني قل تعالى اتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما هو أول ما حرم؟ ألا إشراكا به شيئا، ألا إشراكا به شيئا. ثم قال رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، والوصية هي العهد بالشيء والإلزام به، الوصية هي العهد بالشيء والإلزام به، والإلزام به. وقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، عليها خاتمه، يعني قد طبع عليها بخاتم فلا يزاد فيها ولا ينقص، فهي وصية مكتملة أتت بكل ما تحتاجه البشرية، أتت بأعظم وصية، وختمها النبي صلى الله عليه وسلم، ختمها لاكتمالها وأنها باقية، كما أن الكتاب إذا كتب، الخطاب إذا كتب وختم يدل على أي شيء؟ هذا يدل على أن الخطاب قد اكتمل، والختم لتوثيقه أن هذا الكتاب موثق من صاحبه، وأنه لا يمكن أن يأتي شخص فيما بعد ها ويزيد في الكتاب أو ينقص، لأنه قد ختم. فهذه الوصية هي ثابتة منه عليه الصلاة والسلام، مسندة إليه، ثابتة وقد ختمها كأنها ختمت، يعني أتى بها عليه الصلاة والسلام كاملة لا نقص فيها، فهي باقية لا يزاد فيها ولا ينقص، التي عليها خاتمه. فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، الشاهد ألا تشركوا به شيئا، وهي ما تسمى بالوصايا العشر، ما تسمى بالوصايا العشر في سورة الأنعام، والشاهد ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه. ثم قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وعن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه من خيار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحشر أمام العلماء برتوة، يعني معاذ يحشر أمام العلماء برتوة، يعني بخطوة أو مسافة سهم يتقدمهم. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة يوم الفتح، استخلفه على مكة يوم الفتح ليعلمهم، ثم بعثه إلى اليمن، ثم بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قاضيا ومعلما، قاضيا ومعلما، وتوفي بالشام، توفي بالشام بسبب الطاعون، توفي بالشام بسبب الطاعون، عام 8 من الهجرة، عام 8 من الهجرة، 18 عام 18 من الهجرة، حسنت نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، والرديف، الرديف هو ما تحمله خلف ظهرك على الدابة، الرديف هو ما يحمل خلف الظهر على الدابة، على الدابة. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، على حمار. وقد ورد في الصحيحين أن اسمه عفير، حمار اسمه عفير. وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام من وجهين، تواضعه من وجهين في هذه القضية، وأن له تواضع من أوجه كثيرة عليه الصلاة والسلام. الوجه الأول أنه ركب الحمار، الوجه الأول أنه ركب الحمار. والوجه الثاني أنه أردف عليه، أردف عليه. فعادت المتكبرين أن لا يردف معهم أحد، لا يرضيه معهم أحد، كبراء لا يرضيه مع أحد. وإذا ركب في الغمارة ها ما يخلي مع أحد، يصير وحده. النبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وأردف خلفه أيضا، وأردف خلفه. وفيه أن عرق الحمار ها طاهر، أن عرق الحمار طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويعرق، يحصل على ثوبه شيء من عرق إزارة، ومع هذا ركب الحمار، دل أنه طاهر. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ يا معاذ، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ليتهيأ لمعرفة الجواب وحفظه. فإذا ناديت إنسان وصدرت له الكلام بالسؤال ليتهيأ للإجابة ويكون مستعدا لها، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ والشيخ رحمه الله تعالى هنا اقتصر برواية واحدة، وإلا ورد أنه سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، ثلاث مرات، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، وهكذا. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني ما حق الله، يعني ما الحق الذي أوجبه الله على العباد، ما الحق الذي أوجبه الله على العباد؟ والمراد بالحق هنا أعظم الحقوق، وهو التوحيد. المراد أعظم الحقوق الذي هو التوحيد. ولهذا أضيف حق نكرة، لكنه أضيف إلى الله جل وعلا، حق الله، فدل على تعريفه. فالمراد به أعظم الحقوق وهو التوحيد، كما فسره في آخر الحديث. فهو حق أوجبه الله على عباده، أوجبه الله على عباده. أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ وما حق العباد على الله؟ هنا يقول: وما حق العباد على الله. والحق هو الشيء الواجب المتحتم. فبعض العلماء يقول المراد بقول حق العباد على الله يعني واجب العباد على الله، الواجب على الله للعباد، لكنه واجب أوجبه الله على نفسه، لكنه واجب أوجبه الله على نفسه. والله عز وجل يوجب على نفسه ما يشاء لحكمة، ويحرم على نفسه ما يشاء لحكمة، فأوجب هذا الحق على نفسه، أوجبه على نفسه جل وعلا. ومن العلماء من قال: لا نقول أوجبه الله على نفسه، نقول حق تفضل الله به لعباده، تفضل الله به لعباده، من باب يقولون التأدب مع الله عز وجل. وإلا إذا قيل أنه واجب على الله هو الذي أوجبه على نفسه، فما هناك مانع، فهو يوجب على نفسه ما يشاء لحكمة، ويحرم ما يشاء. فحرم على نفسه ها الظلم، قال: حرمت على نفسي وجعلته بينكم محرم. فهذا حق تفضل الله عز وجل به وجعله واجب على نفسه لعباده. وعلى هذا من أتى بالحق الأول ها فلينتظر الحق الثاني قطعا، لأن الله أوجبه على نفسه ووعد به. وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ولكن على كل حال قوله حق العباد على الله، نقول حق استحقوه بإنعام الله وفضله، أنعم الله به وتفضل به عليهم، أنعم الله به وتفضل به عليهم. قلت الله ورسوله أعلم، قلت الله ورسوله أعلم. وكون الإنسان يكل العلم إلى الله ورسوله هذا هو الصحيح، لأنه الله هو الذي يعلم ورسوله هو الذي يعلم مما علمه الله. أما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيقال الله ورسوله أعلم، في حياته يقال الله ورسوله أعلم. أما الآن هل يقال الله ورسوله أعلم أو يقال الله أعلم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، الآن مات، فمن العلماء من قال نقول الله أعلم فقط ونسكت، ما نقول الله ورسوله أعلم، نقول الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ولا يعلم شيء الآن. وقد تفضي أيضا، إذا قلنا الله ورسوله أعلم الآن قد تفضي إلى الشرك، قد يظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. وقد يتمادى في الأمر حتى النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم كما بعض الاحتفالات إلى غيره، فيقال الله أعلم. ومن العلماء من قال إننا الآن نقول الله ورسوله أعلم، هذه المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. فأما في الأمور الكونية، فأما في الأمور الكونية فنقول الله أعلم، في الأمور الكونية نقول الله أعلم. فلو قلت مثلا أتى مطر أو سيأتينا مطر أو هل يحصل برد أو هل يحصل حر، تقول الله أعلم. هل يولد ذكر أو يولد أنثى، تقول الله أعلم، لأن هذا أمر كوني لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تقول الله أعلم. وإن أردت العلم الشرعي، العلم الشرعي، فتقول الله ورسوله أعلم لا بأس. يعني لو قال الإنسان الآن ما حكم تارك الصلاة، ما حكم تارك الصلاة، قلت الله ورسوله أعلم، يقول بعض العلماء هنا لا بأس في الأمور الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، مات وهو يعلم حكم، ها حكم تارك الصلاة. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، ذكر هذا أن في الأمور الشرعية لا بأس، الأمور الشرعية لا بأس يقول الله ورسوله أعلم. لكن إذا أراد الإنسان أن يسد الباب يقول الله أعلم، فقد يكون أحوط وأسلم، لا سيما مع وجود البدع والغلو في النبي عليه الصلاة والسلام فيغلق الباب. قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق العباد على الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، مثل هذه النصوص يجمع بينها وبين النصوص الأخرى، فالنصوص لا تتضارب. فالذي يأتي لا يشرك بالله شيئا، يعني لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، ولا شرك أصغر، فإن الله لا يعذبه، فإن الله لا يعذبه. طيب، ورد وعيد في من فعل بعض الكبائر، يعني إنسان ما أشرك بالله جل وعلا لكن وقع في كبيرة، شرب خمرا، وقع في زنا، وهو لا يشرك بالله شيئا، فيقال إن قوله لا حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، نقول إن أتى بالسلامة من الشرك ومنقصاته، إن أتى بالسلامة من الشرك والكبائر فإنه لا يعذبه أصلا، يدخل الجنة دخولا أوليا، فإنه لا يدخل النار، فيدخل الجنة مباشرة يدخل الجنة مباشرة. وإن أتى وعنده كبائر، يعني موحد لم يشرك بالله شيئا لكن عنده كبيرة، فإن الله لا يعذبه عذاب خلود، لا يعذبه عذاب خلود في النار. فإما أن يتفضل الله عليه ويغفر له، وإما أن يعذبه بالنار ثم يخرج منها ولا يخلد فيها، ثم يخرج منها ولا يخلد فيها. والغالب الغالب أن الذي لا يشرك بالله شيئا لا أكبر ولا أصغر ولا خفي فإنه يكون بعيدا عن الكبائر، فإنه يكون بعيدا عن الكبائر. وفي هذا يقول العلماء فيه فضل التوحيد، أن من أتى موحدا قد لا يعذبه الله أصلا وإن كان عنده كبائر، يغفر له ويدخل الجنة. وهذا ما يدل على فضل حسنة التوحيد، فضل حسنة التوحيد. فحسنة التوحيد تغطي على سيئات المعاصي، حسنات التوحيد، حسنة التوحيد تغطي على سيئة المعصية، تغطي على سيئة المعصية. لكن سيئة الشرك خطيرة، سيئة الشرك خطيرة، فلا ينفع مع الشرك طاعة ولا مع ولا حسنة، لا ينفع مع الشرك طاعة ولا ينفع معه حسنة. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، الصحابة حريصون على هذا الفضل العظيم، فيريد معاذ أن يبشر الصحابة، يريد معاذ أن يبشرهم بهذا الفضل العظيم. والأصل البشارة مشتقة من البشرة، مشتقة من البشرة، لأن البشرة تتغير إذا بشرت، تتغير وتحسن، يكون فيها ضياء وإشراق وبهاء وجمال إذا بشرت بالخير، فسمي بشارة لأن البشرة تتغير. والأصل أن البشارة في الخير، هذا الأصل، الأصل أن البشارة في الخير، لكن قد ترد في الشر، قد ترد في الشر. بشر الذين كفروا بأن لهم عذابا أليما، هذه بشارة، لكن يقول العلماء هذا من باب التهكم في المبشر، هذا من باب التهكم، يعني يترك، يعني كأنه يفرح ثم بعد ذلك يغم، يغم، مثل ما تقول الآن شخص تكسح، يعني تحاول تفرحه ثم إذا اشرعب إلى الشيء يظنه جميلا وإذا هو قبيح، هذا من باب التهكم به. فالبشارة لهم من باب التهكم، يعني بشر الذين كفروا، اشرعبت وجوههم لهذه البشارة، فإذا هو العذاب الأليم نزل عليهم الخزي والعار والذل نعوذ بالله. قال أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يعتمد على هذا الفضل العظيم، يعتمد على هذا الفضل ويترك العمل، ويترك العمل. وهذا يقول العلماء فيه جواز كتمان العلم للمصلحة، فيه جواز كتمان العلم للمصلحة. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن الذين لا يبشرون في هذا الذين يخاف عليهم من ترك العمل والاتكال، أما أهل الصلاح ومن بلغوا في الإيمان والصلاح مبلغا فإنهم إذا بشروا بهذا ازدادوا عملا ويزدادوا إقبالا إلى الله جل وعلا. لكن يخاف على الضعفاء، ضعفاء الإيمان، أن يتكلوا. ولهذا نسمع الآن من الناس من إذا قلت له اتق الله قال الإيمان في القلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا، وهو يخالف ويعصي الله جل وعلا ويسدل بأن الإيمان ها هنا. يقول النصوص ها يجمع بينها ولا ينظر إليها بعين واحد. فالذي قال الإيمان ها هنا هو الذي قال إذا صلح صلح الجسد وكله. فهنا يقول العلماء يجوز كتمان العلم للمصلحة، لكن أبو هريرة أخبر به قبل موته تأثما، يعني خشية من الإثم أن يكون كتم العلم، خشية من الإثم أن يكتم العلم. فزال الوقت، الوقت الذي يعني لم يخبرهم أبو هريرة بهذا، لم يبشرهم، زال فالناس، فالإيمان قد بلغ من قلوبهم. معاذ الذي جعل معاذ يعني يكتمه عنهم في وقت خاف أن يتكلوا. أما الوقت الذي بشرهم فيه معاذ وأخبرهم فإنه يعني قد بلغ الإيمان والتوحيد وانتشر العلم والهدى، وأيضا خاف أن يموت ومعه هذا العلم. وإلا العلم يجوز أن يكتم للمصلح، لكن لا يكتم إلى الأبد، لا يكتم إلى الأبد، لكن يكتم للمصلح، فقد يقتضي وقت أن يكتم. ولهذا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خلف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، جراب أبديته، وجراب لو أبديته لقطع هذا البلعوم، وأشار إلى حلقي. الجراب الذي أبداه العلم الذي نشره، الأحكام وغيرها. ويقول العلماء الجراب الذي أخفاه إمرة الصبيان، يعني تولي الخلافة بعد معاوية وغيره الصبيان، فكتم أبو هريرة هذا لم يخبرهم به، لأنه قد يبتلى وقد يسجن وقد يقتل فينحرم الناس من علمه، حرم الناس من العلم. وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يفقهه طالب العلم، ينبغي أن يفقهه. فقد يكون في وقت لا يذكر هذا العلم وينتظر به إلى أن يأتي الوقت المناسب ثم يذكر، لأنه قد يحدث للناس فتنة، أو قد يحدث لك أنت فتنة، يعني قد تبتلى وتعذب وتؤخذ وقد لا تثبت إلى غير هذا. قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين، أخرجاه في الصحيحين. ثم قال رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد. لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى على التوحيد وأن الأصل من خلق العباد عبادة الله وحده، ذكر فضله، ذكر فضله ليرغب فيه وليشتاق الناس إليه، ذكر فضلهم ليرغب الناس فيه وليشتاقوا إليه. وهو في الحقيقة التوحيد هو أعظم الفضل الذي ينبغي أن يفرح به المؤمن. وإذا من الله عليك بحب التوحيد والتمسك به والتعلق به فقد انشرح صدرك، انشرح صدرك لأوامر الله جل وعلا، فتفعل ما أمرك الله به بدون أي مشقة وبدون أي ضجر. أما إذا ضاق الصدر عن توحيد الله جل وعلا فإن الإنسان يثقل في العبادة ويضجر، وقد يقع في بعض المنهيات بل وفي البدع. ولا تظنون أن كلمة يضعف في التوحيد أو كذا أنه أمر سهل، لا. قد يقول قائل نحن الحمد لله لا نعبد الشجر، لا نطوف بالقبور، لا نذبح لغير الله، صح ولا لا؟ لكن كم في القلب من الاعتماد على غير الله، كم في القلب من التعلق بغير الله، كم الإنسان يحاول أن يبحث عن أمر من الأمور، فإذا لم يحصل له هذا الأمور بدأ يلوم ويضجر. إذن أين التفويض، أين كمال التفويض لله جل وعلا؟ فكمال التوحيد أمر عظيم، ينبغي الإنسان أن يكثر من دعاء الله جل وعلا أن يوفقه له وأن يهبه له وأن يثبته عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الكتاب؟ بلال موجود؟ أنت موجود بعد الأذان؟ نعم؟ لا أظن داخل. في داخل؟ شو داخل يمكن؟ الشيخ الشرك لا يخرج من ثلاثة: اتباع الآباء والطاعة عند الأمراء والعلماء. لا مو بهذا، هذا تفسير له. تفسير إيه، لا الشرك يكون في المتبوع، إيه؟ والمطاع والمعبود. نعم.